طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالنسبة لموضوع بحثت هذا اليومين، يعني أمس، يعني كنا أو الأمس كنت في سيتي عيسى، ف تناولنا قضية تحديد سن بالأضحية، يعني وبقى الخلاف في تحديد الجذع الذي يوفي ما يوفي به الثني. فالأقوال يعني المذكورة عند من حيث أقوال الفقهاء كما تعلمون ستة أشهر، سبعة أشهر، وثمانية أشهر، وتسعة أشهر، وسنة. هذا الخلاف بين الفقهاء، لكن لما لم نجد عن الشارع تحديدا لهذا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، وجب علينا الرجوع إلى اللغة. فأهل اللغة عموما، يعني عندما راجعت، ما فيش تحديد واتفاق، يذكرون عنهم هكذا ذكر كل واحد بماذا يحدد، لكن الظاهر أن التحديد لا يكون بسن، وإنما مأخوذ الجذع مأخوذ من أجذع، يعني هذا وصف حاصل للشاة وللإبل وللبقر وغير ذلك، يقال أجذع، معنتها حصل له شيء، يعني وصف خاص بحد ذاته. فلي وجدت في كتب اللغة تقريبا ثم يجذع في السنة الثانية، فالذكر جذع والأنثى جذعة، ثم يثني في السنة الثالثة فالذكر ثني والأنثى. هذا وصف في مختلف الصحاح في اللغة. حاولت نرجع أنا إلى لفظ أجذع، قال أجذع، والجذع اسم له في زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط، ليس بسن تنبت أو تسقط، يعني كأنه يقول هو وصف حاصل عندما تكتمل أسنان الحليب كامل في الفم، ما قال لك سن ينبت ولا يسقط، لأن عندما يسقط هذاك الوقت يخرج إلى وصف المال، وصف آخر. ولهذا قال، وعليكم السلام ورحمة الله تبارك وتعالى، قالوا أجذع، المقصود به كما قال هو صاحب الصحاح في اللغة، قال في زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط. وقد قيل في ولد النعجة إنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر، وذلك جائز في الأضحية. تقريبا اللغة مشاو على هذا الوصف، يقول الثاني يقال قد أجذع يجذع إجذاع، والجذوعة وقت من الزمن ليس بوقوع السن، يعني وين تكتمل الأسنان ولا تقع، فهذا هو وقت الإجذاع. قال نعم، فإذا تمت سنة وألقى ثنيته فهو ثني، فإذا بلغ سنة وألقى ثنيته فهو الثني. وعند ابن الأعراب الإجذاع وقت وليس بسن، وقت وليس بسن. قال هذا واحد من فقهاء الشافعية، قال وقال العبادي الشافعي لو أجذع، هذه الفائدة اللي حبيت أضيفها هنا وأخذها، قال العبادي هذا ولو أجذع قبل السنة أي سقطت أسنانه أجزأ كما لو تمت السنة قبل أن يجذع، ويكون ذلك كالبلوغ إما بالسن وإما بالاحتلام وهكذا. وهكذا قال البغوي الجذع من الضأن من استكمل السنة أو أجذع قبلها، من استكمل السنة أو أجذع قبلها. وأما الجذع من الضأن فإن أهل العلم يحتاجون إلى معرفة إيجاعه أنه أجبر، نعم، لأنه أجبر في الأضاحي وهو يخالف المعز، وهنا يغير ذلك. هذا المنذر عن إبراهيم الحربي، ذكر عن إبراهيم الحربي أنه قال سمعت الأعرابي يقول الجذع من الضأن إذا كان من شابين فإنه يجذع لستة أشهر إلى سبعة أشهر، وإذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية أشهر. قال الحربي وقال يحيى بن آدم إنما يجزئ الجذع من الضأن دون المعز لأنه ينزو فيلقح، يعني كأنه وصف، يعني مع الإجذاع كذا كأنه سن البلوغ، وهذا سن البلوغ إما أن يبلغه بالسنة أو بالقوة من مأكل ومشرب ومن، قال ابن شابين أو هرمين، راحوا مساكن هرموا فيسون هذا. فهذا تقريبا ما وجدت. وأما من السنة فقد وجدت ما يحدد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتزول بذلك الإشكالية في هذا الباب. وعن ابن مسعود أنه قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وقد فر من المشركين، فقالوا يا غلام هل عندك من لبن تسقينا؟ قلت إني مؤتمن ولست ساقيكما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الآن الوصف، هل عندك من جذعة لم ينزو عليها الفحل؟ لم ينزو عليها الفحل؟ قبيلي واش قلنا؟ واحد أشار إشارة. أنا أذك الآن هذا لما يعني بحثنا الموضوع ورجعت أنا من الجولة تاعي، وأثناء الطريق واحد من إخوة يعني رجع، ففي الطريق بحث فقال لي الجذع ابن كذا وابن كذا وغير هذا، لكن بعد ما سمعت كلمة الجذع من أينما أخذها من أجذع دلني على أن هذا وصف وليس سن، يعني المقصود به أجذع دخل في شيء كما أنجد دخل نجد وأبحر دخل البحر. هذا الذي جعلني أقول هذه الأميل هذا. وثم بعد ذلك لما رجعت بدأت يعني يبدو لي المعاني، خاصة لما قال الحربي وقال يحيى بن آدم إنما يجزئ من الضأن دون المعز لأنه ينزو فيلقح، أعطاني إشارة كأنها بلوغ. ولهذا اختلفت أقوال أهل العلم في السن، فيهم من قالوا ست وفيهم من قالوا سبعا وفيهم من قالوا تسعا وفيهم من قالوا عشرا وفيهم من قالوا سنة، فبالاتفاق أن سنة تفي. لكن لما كنت أبحث ورجعت إلى كتب السنة وأبحث عن الجذع وغير ذلك، فوجدت هذا الحديث في هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأشار إلى ما أشار إليه الحربي، وهو لم ينزو عليها الفحل، معنتها سن وين تكون قادرة على ماذا؟ على الحمل. قالوا لك من جذع لم ينزو عليها، يعني وأصبحت صالحة ماذا؟ الثاني قال لما تكلم على الذكر الجذع، لأنه ينزو فيلقح، والشاة ماذا تفعل؟ ينزو عليها فتحمله. إذن هو سن، يعني وصف تحصل بهذا، وهو بلوغ الذكر إلى أن يلقح وبلوغ الأنثى إلى أن تحمل. يعني ليس سن بسنة أو 4 أشهر أو 6 أشهر أو 7 أشهر، وهذا يصبح يختلف بحال كما قال قبيلي أحدهم، بحال ماذا؟ لا، قبل المرعى، السلالة الأبوين، يعني السلالة إذا كان ماكلين شاربين مليح، ذكر قوي الأنثى قوية. ثانيا راجع إلى المرعى، يعني من أكل وغير ذلك وتوفرها. إذن فهذا سن يسمى به البلوغ، وليست سنة ولا دون ذلك. فإذا وصل يعني الذكر إلى هذا السن ووصلت الأنثى إلى هذا السن، معنتها هي تجزئ للأضحية. والله أعلم. قال هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل؟ قلت نعم، فأتيته بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح الضرع ودعا فحفل الضرع. ثم أتاه أبو بكر رضي الله عنه بسخرة منقعرة فاحتلب فيها فشرب، وشرب أبو بكر ثم شربت، ثم قال للضرع أقلس فقلص. فأتيته بعد ذلك فقلت علمني من هذا القول، قال إنك غلام معلم. قال فأخذت من فيه 70 صورة لا ينازعني فيها أحد. يعني هذه كأن هذا الوصف النبوي يعني يحدد معنى الجذعة، هل من جذعة لم ينزو عليها الفحل، يعني عندما تصبح الشاة قابلة للحمل. وهذا قلنا بحسب السلالة، يعني الأب والأم بتاعها، يعني الذكر والأنثى، وبحسب المرعى، وبحسب نوعية الشياه، لأن حتى الشياه يختلف من نوعية إلى نوعية أخرى. فيصبح الآن ليس سن محدد، ممكن بعد ذلك يحدد السن بحسب الجهة التي فيها المرعى، وقد يتغير بسبب ماذا؟ المرعى تكون ذميمة لا تصلح للحمل، هذا تصبح ولو عندها بلغت السنة كأنها لا تفي، وكان عموما السنة لما اتفقوا على السنة فكان الاتفاق على السنة ما فيش مشكلة، يعني تكون في ذاك السن، لكن قبل ذلك بحسب الحال. والله أعلم. يعني هذا بعد نظر في هذا المسألة، يعني كان طرحت في سيتي عيسى، وبعدها في الطريق اتصل بي أبي الأشبال وجاب لي كلام بعض أهل العلم وغير هذا، وبعدها قلت وأنا أشوف اسأله ثم أنتم أهل البادية على هذا إكمال الأسنان على لغة. لكن لما قال النبي فأن حال النبي يبين أن المقصود به البلوغ، إما للنزو وإما للحمل، يعني للذكر والأنثى، فذاك يسمى جذع، وإذا كان قبل ذلك فهو غير صالح. والله أعلم. هذا في البطن فقط؟ نعم، البلوغ هذا في البطن فقط. إيش؟ هذا الوصف هل في البطن فقط أم في غيره؟ هذا الشرط يعني مسألة البلوغ هل يكون في البطن فقط أم في الماعز والبقر ولا؟ مش بيه هذا هنا عنده بزاف ما كانش يحضر ها لا لا اسمع انا اسمع هذا الملخص الاخر قلنا شيخ بعد في الاخر ما وليتش تذكر اسم الجذع ذكرت الجذع لا لا في الاخر شيخ ذكرت سمعت الجذع ولا ذكرت الجذع قلنا البلوغ وتكلمنا انه سن نقصد به لمن لما قال النبي يجزئ الجذع من الضأن ما يجزئ به الثني من غيره واضح؟ اي نعم فهذا الاخرين راوا سنتين يعني بلغ وزياده يعني المقصود به سنتين بلغ وزياده احنا نتكلم على الضأن الذي هو دون سنتين لانه حتى الضأن لو فيه سنتين بلغ وزياده إذا نتكلم عن الضأن الذي رخص فيه الشارع لمن أراد أن يعني يضحي بالجذع فهذا يجوز له ولما اختلفت أقوال أهل العلم الشيخ ناصر مال إلى أن أكثر أهل اللغة وأكثر الفقهاء نقلا عن الشوكاني مالوا إلى هذا فحد ذلك بالميول لكن من خلال النصوص وأقوال أهل اللغة يتبين أنه ليس سن المقصود به سن سنة 8 أشهر أو 9 أشهر وإنما هو وصف يوصف به الضأن ومن ثم يكون الإجزاء وهذا الوصف حسب ما قال النبي هلك من جذعة لم ينزو عليها فحل يعني قادرة على الفحل لأنها لو نزا عليها فهي حامل وهذا معناتها حامل يمكن الشك يكون فيها أنها لها حليب من ذلك لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ماذا قالت؟ إيش قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ قالت أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال لها ومن أين لها اللبن؟ قالها إنه عمك من الرضاعة فكم من عمك من الرضاعة؟ أخي المرأة رضعتني والرجل وش دخلوا فيها؟ قال لها ومن أين لها الحليب هذه المرأة لولا الرجل؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم ينزو عليها ممكن إذا حفلها كما يقولون يعني نزا عليها وغلقحها يصبح ذاك الوقت وقت تكوين مال الحليب عندها فيمكن النبي في ذيك الحالة إذا حلبها يكون الحليب من ذلك والرجل قالوا لا أستطيع فانقطع اليأس من فكر الغلام وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه يأخذ حليب الغير يعني هل من جذعة لم ينزو عليها فحل ما زالت لحد الآن يعني ما حملت من قبله ولا هي في حالة حمل حتى إذا حلب يحلب شيئا ماذا اتخذ السبب والله الذي هو ماذا إنما أبيت هذه شبيهة إنما أبيت فيطعمني الله ويسقيني واضح هذه شبيهة مش نفسها لا هذه شبيهة بها لأن هي ما فيها حليب وليست حامل يعني مستحيل يكون الحليب فلما مس ضرعها ثم دعا حفل ضرعها ولا فيه الحليب وحلب النبي منه معنت هذاك الحليب عطى من عندي من؟ من عندي رب العالمين ليس من عندي الرجل ذلك ولهذا عبد الله المسعود ماذا فعل؟ أذن له ما في الشرب فشرب النبي وأبو بكر الصديق وشرب معهم من؟ الراعي عبد الله بن مسعود لأنه علم أن هذاك ليس حق للغير وإنما شيء إنما أبيت فيطعمني الله ويسقيني واضح الحين اتضح الأمر يعني لماذا قلنا بهذا والله أعلم هذا يعني ما جادت به القريحة إذا في واحد عنده شيء في هذا سألتكم مرة عن يجتمع تعقيقا مع الأضحية الأولى من قلت الأول نعم قلت شيخ إذا كان أحد من الناس ولد له ذكر فعق عنه بشاة واحدة وبقيت عليه الثانية ثم لحق به العيد فأراد أن يشتري شاة فيقدم التي هي للعقيقة لا شو اللون العقيقة يبقى نفس الشيء الذكر نعم الذكر شاتين نعم شو الشات الأنثى شات والذكر شاتين كل شيء نعم؟ اللي قالها ربما على أساس أنها شيئة واحدة كيف جيدة الثانية؟ بركة دمك إذا قريبة وإذا بعيد إذا خطوات أكثر من لقمات غير يأكل واحدة شيخ جماعة اشتركوا في بقر في مكريف يعني منذ إحنا ذكر شيخ الآن يسألون عن صورة هذا التعاقد بينهم وبين الجزار راح نعطيك صورة التعاقد شيخ قال لهم الجزار نهار هو راح يذبح لهم نفسه اللي شروا عليه هو راح يذبح لهم لكن قال لهم نهار نذبح نخلصها عليكم كوالة على اللحم نحسب شحال كان من كيلو لا يجوز هذا نص صريح يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعطى للجزار ماله حقه من الهدي لا هو الثمن تاع الفور ما اتفقوش عليه ابتداء قالوا ما نقدرش نعطيكم شحال يقول يجيكم الفور كي نذبحوا لكم نحسبوا ميزان هذا من يقول ايش برش حزع ما هو يحسب الكيلو وكذا في البيع اصلا شيخ في البيع اصلا قال لهم ما نشيدوا نعطيكم السعر لا لا خطا اذا انت مجهول نوزنوا لا يجوز مجهول وعليكم السلام بركاته مرحبا هذا مجهول يعني لا يجوز لازم اتفاق من الاول يوزنوا فيما راوا ويبيعوا الكيلوات ولا يبيع كما راه يبيعوا الناس ولا يبيعوا يا بالراس يا بالميزان منظر كي لحد حي يبيع بالميزان يبيع على الميزان ماشي اشكاليه قول لي شنو شيخ شيخ نعم شيخ دليل النهي السلام عليكم ايش وعليكم السلام دليل النهي شيخ وش هو النهي عن اذا كان ثمن مجهول مجهول اصل البيع شو هو العلم بماذا ما هو البيع نهى لا ضرر ولا ضرار نهى عن الغرر في البيع عموم النص على الغرر هذا غرر تشتري شيء وتتفق عليه هو ما سعره غير معلوم من معليش اعطيني بيع السلم اعطيني اوصف لي بيع الثمن شيخ فيه العلم يا شفت كيفاش ولهذا هذا البيع هو بيع غرر لماذا لان السعر غير معلوم حتى يذبح باش نبعث يا لم السلام اذا ما حصل البيع وبعدها حتى يذبح الان واذا ما حصل البيع معناتها كانه ما ضحوا به لا يصبح ملك لهم الا بعد ذلك اذا ما ضحوا به شيخ مثلا اللي عنده عقد في الهاتف شيخ يتكلم ومن بعد جه الفاتوره ما تشبهلهاش لا هذاك اللي نيتي معلومه عندك ما شاء الله لا مش عارف شيخ شحال تكلم هو تكلم على حسب كلامه هذاك ما تشبهلهاش هذاك من البدايه قال لك وشحال تتكلم شيخ مش عارف شيخ سعر معلوم نتاع الوحده شيخ هذا العجمي ثاني 80,000 الكيلو سعر معلوم للوحده لا مش معلوم كي يذبحوه يعرفوا مش معلوم سعر الوزن مش معلوم لا شيخ سعر اللحم يقول لهم 80,000 الكيلو ما قال لهمش السعر معروف شيخ كيف ما قال لهم لكن الوزن معلوش راح يخرج معلوش اذا لم يمتلكوه لم يمتلكوه عندما يذبح معناتها لا يصبح ملك لهم الا بعد ان يتم الذحب والميزان يعني من قبل ذلك ليس ملك لهم معلش مش ملك لهم ما باعوا لهمش حتى البيع لا يتم الا بعد الوزن لا يتم البيع الا بمعرفه الوزن يعني شراء اللحم يعني لا يتم البيع الا بعد العلم بالوزن معناتها الان اضحيه ما حصلت اضحيه ولا اشتروا لحما بالكيلو نعم واشن هذا شيء وعده غلط براسك انت لا هو اذا اشتراه بالوزن من البدايه واخذاه ومنكم ما عندناش شيء كاين اللي يبيعوا كيفاش هكذا بالوزن واش بالوزن نشري على راحك الدجاجه يبيعوا فيه بالوزن نشري على راحك ولا الدجاجه نشري على راحك ما طارت بالكذا ما كاش مشكله اما هذا يعني دليل على ان فيه جهاله الوزن ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على بيع الحبل المجهول بيع الشيء المجهول غير معلوم شيخ يعني حط ظنا منها ان في اليوم انت على الاضحيه ماتت راحت الاضحيه شيخ على من حساب من تموت تفهموا كيف تفهموا فيها اذا ملك لهم عليهم هم يضمنون شيخ اذا ملك لهم هم يضمنون واذا عليه هو هم يضمن اذا على من الضمان شيخ لما قلت معليش اسمح لي جاوبني عن هذا السؤال بعد نقول لك ايش قلت عاده الشيخ على صاحب انا لا سؤالي مطروح الضمان على شكون وعاده يكون على صاحب لوكري اذا ما اصبح ملك لهم شيخ كونه لم يصبح ملك لهم أو لم يتم البيع شيخ هل هذا يحر لا يجوز الأضحية شيخ؟ هي أصبحت ما موش ملك ذبح شروا معدهم ضحوا بلحم لأنه لا يتم البيع إلا بعد الذبح والأضحية لا بد أن تشتريها وتضحي بها ولهذا من قال الرسول من أراد أن يضحي فليمسك فلا مسنا شيء من شعره من أظفاره يعني ناوي على الأضحية والأضحية لازم يشتريها ولهذا الصحابي لما ذبح قبل الوقت وش قالوا النبي شاتك شات لحم مع أن النية للأضحية واشتراء الأضحية وأعد الأضحية كل شيء النوايا موجودة لكن لما ذبح قبل الوقت قالوا شاتك شات لحم وهؤلاء شاتهم شات مال شاتوا لحم لازم تثبت الملكية لهم ابتداء ويصبح في ضمانهم بعد ذلك إذا حصل أي شيء هم يضمنون تصبح الملكية لكن لما ما أصبح غير ضامن والضمان عليه هو ما أصبح ملك لهم لأنه ما زال هو الضامن إذن لو يموت هو الذي يضمن إذن لما يذبح ما زال ما تمش البيع بعد ما يتم يذبح ويقطع يوزن ثم يكون البيع قد حصل إذن اشتروا لحما لم يشتروا الشيخ لماذا يلزم يشتروها شيخ نعم لماذا يلزم يشتروها تصبح منكم تضحي بما تملكهم بما لا تملك أنت تضحي بما تملكه وبما لا تملكه لم ينعقد البيع الا بعد معليش تضحي بشيء انت تملكه وشيء لا تملكه ما هذا كان ذبحه هو ذبحه على اساس ماذا انها ليه هو ملكه بعد ما تم الذبح والتقطاع ذاك الوقت وزن وقلم اعطوني ثمن كذا يعني وقع بيع اللحم هذا ما كان هذا وش عندي يا شيخ تو انتفقوا على البيعه دي يعني المعامله اتفقوا السعر كيلو يبقى إلا للوزن يبقى الوزن كيف كيف هذا السعر قال لك 80,000 الكيلو ولا 100,000 كيلو معلوم لا لا الوزن مجهول في جهالة الوزن يعني الوزن ومعناتها ماذا الملكية ما تمت علاش قلت لك الآن أنا قلت لك الضمان على من أنا سألت الضمان على من قال لك الضمان على هو عليه هو إذن ماذا الملكية ما حصلت الملكية ما صبحتش ملك لهم أما إذا هم اشتروها ولت ملك لهم وبعدها ذبح وقطع ودار ما كانش مشكلة فأنا عندي هذا الآن البيع ما تم بعد ما يصبح الوزن والتقطاع ذاك الوقت يتم عندي هذا يبدو لي في هذا الصورة هذه والله أعلم هذا ما عندي يعني. من أسلف فليسلف في كول في قيل معلوم ومزل وزن معلوم لا لازم هذا العلم الأشياء كلها يعني. وهذا فيه نوع من الجهالة بماذا؟ بثمن الشيء الذي اشتري في الجهالة أي نعم والله أعلم هذا الشيخ ثمن على الشيء يعني متفقين عليه كان زائد أو ناقص يعطوله وشو؟ الثمن أسمع الآن الأخ معليش ما يمنيش الثمن مش متفقين عليه لا لا متفقين مش متفقين نشيله ثمن الكيلو شيخ ثمن معناه إذا كان طالع نزيده ما يهمنيش الملكية لم تحصل أنا أتكلم معاك بشيء يعني الآن ملكيهم ملكيتهم لهذا الشيء لم يحصل أنا عندي هذا هذا الشبيه يعني كيف حتى تحصل الملكية وغير ذلك هذا شبيه ممن يعني لو عملوا على أساس تحديد وزن وزنه وباعه وهما هذا الناس عارفين هذا الجزار عارف وش يدير الكلب ويعرف وش حال يخرج اللحم هذا يصبح ماذا قال اصحاب الزراعه سموها خرس النخل النخل يخرسوه ما زال رطبا ويخرسونه كم يكون تمرا يعني هذا الخرس تاع النخل يخرسونه اذن هذا الخرس من خلاله يتم بعدها كل المعاملات بعد ذلك يعني الآن لما كان عنده الرسول تعامل مع اليهود يتعامل مع اليهود وترك لهم طيم طمرة خيبرة ماذا خرسا يعني مزارعة سقاية ماذا يفعل كلما أصبح التمر رطب يذهب صحابي من هو ها؟ عبد الله بن رواحة فمع اليهود يحدد هذاك الرطب كم يكون وزنه تمرا، وينصرف بعد تحديد الوزن يكون على 2، ويترك لليهود يفعلوا ما يشاءون، حبوا يبيعوا رطب يبيعوا، حبوا يبيعوا ياكلوا ياكلوا، الا انه الوزن الذي هو من التمر لابد ان يلحق لمن؟ للنبي. دونك هذا يسموه الجزار هذا هو روحياته كامل، هو يبيع ويشري الاشياء، كان يقول يا عباد الله هاوليك هذا الاشياء هذا، وها وزنه يعطي الحم كذا، اريد بحكم بثمن كذا، اذا حب يشري يشري، ما يشريش ما يشريش. فلازم قبل اول شيء تحصل الملكيه التامه للشيء، ويكون بعد ذلك في ضمانهم، بعد ذلك يصبح ذاك الوقت ان حصل له شيء يضمنونه غير هذا الضمنين، اما هو ما زال في ملكه هو، حتى اذا كان الضمان عليه هو في ملكه، لن تنتقل الملكيه عندما يذبح، ما زال في ضمانه، اذا لن تنتقل الملكيه بعد ما يتم الذبح، هذاك الوقت يحط في الميزان باش تنتقل مال ملكية. والله اعلم، هذا ما يبدو لي من خلل في هذا الوزن. اما من البدايه يبيع، هو يقدر ويعرف وش حال يديروا، هذا يقدر لهم يبيع لهم بالميزان، ولا يبيع لهم هكذاك جزافا كما قلنا احنا على بالسعر يبيعوا به الناس. شيخ نعم. شيخ ما معنى في ضمانه؟ شيخ ما شروا العجل وجابوه عندهم شيخ. نعم ما فهمتش، ما في ضماني ما فهمتاش. هو قال لك جابوه عندهم، انت راك الان تخرف عندك انت الوصفه، عرفتها عرفت الوصفه تاعو، ايش قال لك؟ سمعت سؤاله هذا شيخ، انا نسال واحد. سمعت سؤاله ولا ما سمعت سؤاله انت الان؟ شيخ خلاص سؤاله هذاك خلينا منه شيخ، ما نخليكش منه. هذا انا اجبت عن سؤاله. العجل حبيت تطرح سؤال واحد اخر انت؟ حبيت تطرح سؤال واحد اخر انت؟ نعم شيخ. يقول لي عندي سؤال واحد اخر شيخ، في حالة العجل هذا الناس هذو جابوه، هاي. أنا نعرف ناس جابوه العجل هذا، ها. نقلوه من عند الإنسان هذا، باعوا لهم، داير فيهم ثقة، قال لهم 80,000 الكيلو، ذبحوه في غرضكم النهار وين توزنوه خلصوني 80,000 الكيلو، واش وزنتوا انتوما أعطوني الدراهم هذا. هذا أصبح في ضمانهم، راهو عندهم إيه؟ أي أصبح في ضمانهم، مش مشكلة إذا مات، مات في ضمانهم خليه هذا. صح شيخ، إذا كان بقى عنده في ضمانه ويذبح عنده هنا كاين فرق، كاين فرق. نعم أصبح في ضمانه، إذا ضاع هو يخلص، ما الملكية لم تنتقل. لا تبع ما لا تضمن وما لا تملك. كاين صورة أخرى شيخ، نعم. أصبح شراو جماعة، شراو عجل، شراو وزنوا واحد، وزنوا زوج قناطر وشي، جابهم 14 مليون، خلصوه وقال لهم أعطوني مليون حق الأكل مصاريف، هذا شيء آخر ذلك، و300,000 تعذب بها هذا. انا ما يهمنيش يعني باش هذا حتى يذبح ويقسم باش يوزن، وهذا وزنه يا قلت لك هذه انا كاين، علاش قلت لك انا في هذا النوع من البيع كاين شيء عندي انا باش قال وزن ووزنه تذبح وكذا، كاين شيء في هذا البيع، والا البيع ابتداء عارف انت قيمته وش راح يخرج له، اذا اعطي الوزن الذي يوافق الوزن ولا الثمن الذي بيع، قال 12 مليون ولا 15 مليون تبيع وشري على راي هذه. والله أعلم، هذا ما عندي في هذه القضية. نعم. شيخ الأجل هذا سيان في النفل ليس بالفرق، هل يتم صيامه؟ من أكل هذا سيان في صيام النفل؟ كيف كيف؟ ما الفرق بين النفل؟ هل أحد الجلاجة في رمضان أو في الفرق؟ هذاك من باب أول، يعني مدام أنه إنما أطعمه الله وسقاه، واضح؟ اللي جات في رمضان فلا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة، وأما عموم النص فإنما أطعم وسقاه لمطلق الصائم، واضح؟ يعني النص اللي جاء عام وليس في خصوصية، من أكل وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه. النص الثاني في رمضان الذي ممكن فيه أنه كان واجب يحتاج إلى زيادة بيان، جاء البيان، هو النص الأول كافي لوحده، فإنما أطعمه الله وسقاه شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم فيطعمني الله ويسقيني، نفسه شبيه بذلك، إنما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في البيان قال من أكل أو شرب في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، يعني زيادة تفصيل في حد ذاته. فإذا كان هذا في الفرض ففي النفل من باب أولى، قال فإن شئت فقد يوم المكان وإن شئت فلا تصوم، جاءت الرواية قال تصمين قبل وبعد، وقالت إن شئت فقد وإن شئت فلا، هي بالخيار. الناس بالنفل تقدر تقطعه متى شئت، ولو أنشأته تقدر توقفه متى شئت يعني. وما للاستدلال بقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، استدلال في غير محله، الاستدلال ذلك ولا تبطلوا أعمالكم المقصود به بالشرك. وأما العمل الخاص بحد ذاته يعني الذي يفعل يبطل ويحصل من إنسان قد أبطل كم عمل بالرياء وليس بالشرك، يبطل عمله بالرياء، وإنما المقصود هذا إما بالرياء وإما بالشرك فيبطل عمله بذلك. وأما النافلة ينشئها متى شاء كالصائم في رمضان، يكون مش ناوي على السفر ثم ينوي السفر. أنا استدل له بقوله لا تبطلوا أعمالكم، لا، لأن هذه رخصة، فمن باب أولى في النوافل في ذلك. والآية في غير المعنى فيها لا تبطلوا أعمالكم أي بالشرك. وأما الصائم كما جاء النص صريح في ذلك فهو أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء مات صام. إذن هذه دائما احنا نركز على حسن فهم النصوص في هذا الباب. اشترك في الأضحية، هل يجب على جميع المشتركين أن يدفعوا نفس الثمن؟ لا، لا يشترط ذلك، نقدر ندخل واحد ندفع حتى الثمن يشاركوه معنا في الأضحية، هذا أمر. لما تفي لسبعة وإحنا ستة نستطيع أن ندخل واحد آخر معنا ونقول لك شريك معنا تشكل مش شرط. أما القسمة بعد ذلك يحبوا يقسموا على حسب ماذا؟ نسبة، المبلغ نسبة مبلغ المالي يدفعه، هذا كأمر آخر. شيخ هل عدد سبعة؟ لا، حتى دون ذلك، يعني أعلى عدد سبعة في البقر وعشرة في الإبل، يعني الإبل في الأضحية عشرة وفي الهدي سبعة، يعني في الهدي في الحج تجزئ عن سبعة الإبل، وأما في الأضحية تجزئ عن عشرة. وهذا ما فعله النبي لما كان في سفر وهان وقت العيد، وهذا دليل على أن الأضحية واجبة حتى في مال في السفر. والنبي قسم بين الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه، والذي لم يكن له واحد منهم لم يكن له السن الملائم أعطى له جذعا من المعز وقال لا يجزئ إلا عنك، يعني حتى هذا ما عند الواحد رخص له ينحر ولا يجزئ إلا عنه، ولو لم يكن واجبا لا يقول لا يجزئ إلا عنك في حد ذاته. شيخ أخ مغتال في فرنسا، وحتى يتجنب الآن متاعب القانونية هذه حبي يذبح في الجزائر، حبي يوكل واحد وكيل، ليش مشكلة؟ الآن الوكيل يسأل عن أفضل العملين، هو الآن يبعث له أرسل له دراهم، قال الأفضل أني نذبحها أنا وصدقها، هو قال وصدقها يصدقها كلها للفقير ولا من الأول يعطيها للفقير، يعطيها لغيرك حية. لا لا لا لا، لازم تذبح أضحية عن فلان وأهله. نعم، لعلك فهمت. نعم، يقول عن مثلا اسمه نور الدين، قال عن نور الدين وأهله، لو كان يقود الفقير هذا كيذبح صح ما تجيش يقول ما ضحاش يضر عليهم بعد. هذه الأمانة. لا لا، هذه الأمانة، هذه يسموها الأمانة. صح، نعم، وكله لازم هو يربح، يقول عن فلان وأهله ويعطي بعد. وأنا نقول في مدام وكله ويعطي هذا أحسن شيء، الذي وكله يعطي إلى أكبر عدد من الفقراء والمساكين في رمضان خير من يعطيها الواحد فقط، يعني هذاك اللي يذبح عن فلان. فالآن لما تم الذبح يقسمها على عدد كبير من الفقراء حتى يحصل مال النفع الخير، النفع في حد ذاته، يعني لا يخص بها فقير بعينه، بعينه إلا إذا أراد معناته واحد يخص ويقولهم بعد أعطي معاك الفقراء والآخرين. أنا نقول بالنسبة لي في هذا الأمر هذا أن يطعم عدد كبير من الفقراء والأخير ما يطلب طائف يطعم واحد فقط. ولهذا لما جاءت الدافة نهى النبي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة، على حتى الناس كل يأكل في هذيك الثلاثة يوكل معهم الآخرين في حد ذاته، يعني يكبر يصبح أكبر عدد من المسلمين يأكلون من الله. نعم شيخ، سؤال المرة الماضية عن الذكر عقب الصلاة بالنسبة للحديث عقب مش صحيح، ما رجعتوش انت مليه، لا تقول الشيخ ناصر ما لم يقل. شيخ ناصر يتكلم على طرق في تصحيح الحديث كله، لكن هذيك الرواية اللي فيها هذيك الإشكالية تاع أنه هذه هي ضعيفة، لأن لما قلنا في قضية الشجاج أراد أن يفسد علي الخير الذي أنا فيه. قال يو فيه رواية أخرى، هات الرواية الأخرى. قال فيه رواية أخرى أنه كان ذلك بعدما حج ورجع. هي الرواية هذه ضعيفة. هذا اليوم كنت مع ورهنا كثيرا، كنت مع أصحاب اللي نقرر فيهم يعني المستر يعني. فسبحان الله بعد ما رجعت البيت وذكرت مسألة، فإذا بي سبحان الله نجد ابن قيم الجزية عجيب جدا، قال كلمة قلتها سواء بسواء ولو أننا وضحت شوية زيادة. قال في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ولهذا لما اعترضت الملائكة على خلق الإنسان وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أجابهم سبحانه بأنه في خلقه من الحكم والمصالح ما لا تعلمه الملائكة، والخالق سبحانه وتعالى يعلمه. وإذا كانت الملائكة لا تعلم ما في خلق هذا الإنسان الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء من الحكمة أو من الحكم والمصالح، فغيرهم أولى أن لا يحيط به علما. فخلق هذا الإنسان من تمام الحكمة والرحمة والمصلحة، وإن كان وجوده مستلزم لشر فهو شر وكلام واحد آخر في حد ذاته. يعني هذا بصريح العبارة من قيم الجزية يقول هذا. إحنا المرة الماضية ذكرنا كلام يعني تاع ابن قيم الجزية رحمه الله تبارك وتعالى. أولا كنا ذكرنا سابقا في الاعتراض لاخر اسمه ابن حبان قال: ذكر الخبر الدال على إباحة اعتراض المتعلم على العالم فيما يعلمه من العلم. باب الخبر الدال على إباحة اعتراض المتعلم على العالم فيما يعلمه من العلم، أي يعني الطالب في حد ذاته. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وارضاه أن أبو هريرة يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، نعمل في شيء نأتنفه أم في شيء قد فرغ منه؟ قال: بل في شيء قد فرغ منه. قال: ففيما العمل؟ قال: يا عمر، لا يدرك ذاك إلا بالعمل. قال: إذن نجتهد يا رسول الله. يعني استعمل العقل في الاعتراض، علاش نعمل لما أصبح أمر ماذا لا مجال العقل فيه؟ قال: يا عمر، لا يدرك ذاك إلا بالعمل. قال: إذن سلم مباشرة. الرواية الأخرى في العمر هذه تاع ابن حبان تاع ابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد قال: لما قال: وإذ قال ربك الملائكة نجعل، قال: فهذه كالمناظرة من الملائكة والجواب عن سؤالهم. كأنهم قالوا: إن استخلفت في الأرض خليفة كان منه الفساد وسفك الدماء، وحكمتك تقتضي أن لا تفعل ذلك، وإن جعلت فيها فتجعل فيها من يسبح بحمدك ويقدس لك ونحن نفعل ذلك. فأجابهم تعالى عن هذا السؤال بأنه له من الحكمة في جعل هذا الخليفة. ابن تيمية قال: أن الملائكة طلبت من الله تعالى أن يكون الاستخلاف فيهم. ما معنى طلب الاستخلاف فيهم؟ معنى ترى نحن أولى منهم. واضح أن يحبني العبارة، لكن وين نفهم؟ قال ابن تيمية: أن الملائكة طلبت من الله تعالى أن يكون الاستخلاف فيهم والخليفة منهم، حيث قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية، فلولا أن الخلافة درجة عالية أعلى من درجتهم لما طلبوها وغبطوا صاحبها. يعني هذا المعنود فيه أتجعل فيها، يعني إحنا واضح نحن أول، وهذا حق لهم بما أخبرهم الله عز وجل. قال: هذا مفتاح دار السعادة. قال قوله تعالى: الملائكة نجعله الأرض خليفة، وهذا الخليفة هو آدم باتفاق الناس. ولما عجبت الملائكة من ذلك تعجبت وقالت: تعجبت كيف تجعل فيها واحد يسمي؟ تعجبت من هذا. فنقول لهم بعد أخر يكفرون: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك عرفهم سبحانه أن هذا الخليفة الذي هو جاعله في الأرض ليس حاله كما توهمتم من الفساد، بل أعلمهم من علمي ما لا تعلمون، بل علمه أو أعلمه من العلم ما لا تعلمونه فأثار فضلا. تقريبا هذا قال. فظنت لرواية في موطن آخر يقول: فظنت الملائكة أن وجود من يسبح بحمد الله ويطيعه ويعبده أولى من وجود من يعصيه ويخالفه، فأجابهم سبحانه بأنه يعلم من الحكمة من الحكم والمصالح والغايات ما لا يحب باب الفايدة. بس ايش حاب يذكر خونا من الآخر؟ شيخ الرواية سؤال المرة الماضية عن تكبير دبر صلوات. نعم شيخ الرواية تكبير دبر صلوات الجهر شو نذكر لك الرواية؟ وين مشكلة؟ شو سألتك قلت أحسن راجع يعني فضل وشي يعني عقيد؟ شيخ روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ما رجع ما عنديش وقت ما كاش عندي وقت يعني أخرج لو كانت مسائل أخرى حاضر. نعم تفضل. روى مسلم من طريقين هذا الحديث باللفظ نفسه، وعنه أي البخاري كنت أعرف أي ابن عباس كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير لفظ البخاري، وعند مسلم كنا نعرف، وفي رواية لمسلم أيضا ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتكبير. قال ابن حجر وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلوات أو عقب الصلاة. قال النووي هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري. وذكر ابن حجر قال الطبري فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة، وتعقبه ابن بطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف إلا ما حكاه ابن حبيب في الواضحة أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاثا وهو قديم من شأن الناس. قال ابن بطال وفي العتبية عن مالك أنه ذلك أن ذلك محدث. قال وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يعرفون أو يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال. قلت يعني ابن حجر وفي التقييد بالصحابة نظر، بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل. ثم ذكر كلام النووي عن الشافعي قال ابن حجر بالتكبير يعني قال ابن عباس أن رفع صوتي بالتكبير، وفي رواية بالذكر قال ويحتمل أن تكون هذه مفسرة لذلك يعني التكبير مفسرة للذكر لعموم الذكر، فكان المراد أن رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير، وكأنهم كانوا يبدأون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد. قال النووي ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، وحمل الشافعي رحمه الله هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا دائما. قال فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يتعلم أو حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر، وحمل الحديث على هذا. قال الإمام اللكنوي وهو من الحنفية قلت عدم كونه معمولا به فيه أو في استحباب الجهر بالذكر بعد الصلاة لا يستلزم عدم جوازه مطلقا، فإن الحديث دل على مطلق الجواز ولو أحيانا وليس المطلوب إلا هذا. شيخ الإمام اللكنوي الفائدة يخالف مذهبه هنا يعني يشغل وافق الحديث. ثم قال نعم الجهر المفرط ممنوع شرعا، وكذا الجهر الغير المفرط إذا كان فيه إيذاء لأحد من نائم أو مصل أو حصلت فيه شبهة رياء أو لوحظت فيه خصوصيات غير مشروعة أو التزام كالتزام الملتزمات. هذا كله يرده النص على مذهبه مدام هدي النبوية تفت منه قاع هذه الأفكار أنه رياء وأنه نايم وقاعد وراكد وكل. قال فكم من مباح يصير بالالتزام من غير لزوم والتخصيص من غير مخصص مكروه. قال الشيخ الدهلوي في شرح المشكات في شرح حديث رفع الصوت بالذكر بعد الوتر سبحان الملك القدوس. في هذا الحديث دليل على شرعية الجهر بالذكر وهو ثابت في الشرع بلا شبهة، لكن الخفي منه أفضل. لا، هذه المواضع يعني أنا بالنسبة إلي في هذا النص هذا راح نراجع غيرها من بدلي، المقصود به كأنه يجهر بالتسبيح وكأنه كما يقول سبحان الله والحمد لله يقول الله أكبر، يرفع صوته بالتكبير فيسمع هذا، يعني كأنه يسبح لكن أثناء التسبيح يرفع صوته بالتكبير ليعلم منه ذلك، يعلم منه ذلك. هذا الظاهر عندي، يعني ليس تخصيص التكبير في حد ذاته والله أعلم. يعني بارك الله فيك. شيخنا اعتراض الملائكة على استخلاف كان قبضه جنة أو لا؟ اعتراض الملائكة على استخلاف آدم عليه السلام، يعني كان قبل دخول جنة وراي مشكلة قبل ولا بعد، وراي المشكلة يعني إذا كان قبلهم كانوا يعلمون أنه سوف يعني وراء المشكلة كان عندك مشكلة أعلمهم الله بذلك. يعني الاستخلاف المقصود هو هنا الاستخلاف هو نزول آدم إلى الأرض. نعم، مقصود بالاستخلاف هو نزول آدم إلى الأرض. قال إني جاعل الأرض، قالش في الجنة دي. أنا أحب نعرف مش عندك كلمة. ها؟ العبارة صريحة إني جاعلهم في الأرض خليل. علمهم سيكونون. طيب نزيد في خلال النصوص، لأن لازم الإنسان يشوف النصوص الأخرى. قالوا أشهدوا لمن خلقت طين. قالوا بعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا كله كان قبل الجنة. أنا قال له هو قال بعزتك لغوينا، يعني في المستقبل، دليل على أن آدم ما زال لحد الآن ما ندخلش الجنة. وأول ما بدأت مع آدم الحرب بدأت بعدما قالوا بعزتك فوسوس لهم الشيطان. واضح وسوس لهم الشيطان. هي قالوا بعدها علاش في هذا الموضوع، هذا كنت كلمت معه مع الأخوة سابقا، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. إيش معنى هذا؟ ولهذا من المستعيل أن تعترض الملائكة على رب العالمين بعلم من عنده، مع قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مستعيل، واضح. إذن دليل على أن ما قالوه بعلم، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. وجد أن ابن قيم الجوزية يعني وجه تفسير الآية كما وجهته أنا في هذا، وأن ما حصل لهم من علم بإفساده وسفك الدماء إنه هو بعلم من الله، لأن قالوا بعد ذلك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ليس أن في أقوام سكنوا قبل ذلك أو غير ذلك، إنما قالوا بما وصل لهم إلى علم. ولهذا المولى عز وجل لما قالوا هذا ما لا عاتبهم ولا لامهم. ولهذا لما جاء في الموطن الثاني، وهذا دائما نقوله كما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهم وارضاه، في الحديث الذي ذكره ابن حبان باب اعتراض المتعلم على العالم بما يعلم من العلم، واش قال؟ قال الأمر الذي نحن فيه أفر مفروغ منه أم هو أنف؟ قال أفر أمر مفروغ منه. قال عمر ففي من العمل؟ سؤال مفروغ. وأنا كنت أقول قديما للطلبة هذا السؤال هذا، والله لو يألف ابن قيم جزية 20-70 ألف كتاب لن يجيب عنه، ويؤلف من يؤلف في القضاء والقدر 700 ألف كتاب مستحيل أن يؤلف. النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب. أنا عندي عقيدة يقين مستحيل يستطيع أحد أن يجيب عن هذا السؤال، لأن النبي ما أجابه لأنه كذا ولأنه كذا، قال اعمل. لا ينال ذلك إلا بالعمل. قال عمر إذن نجتهد. نفس السؤال طرحه غير العربي، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كانش ما كانش، مستحيل واحد يقدر يجاوب عن هذا السؤال، لأن النبي كان في موطن بيان وقال اعملوا وتوقف عند الأمر. ولهذا قال عمر نجتهد. وقال تشوف الآن الملائكة اللي قالت تجعل فيها ما، قال اسجدوا. ماذا فعل؟ ليس لها علم تعترض به بعدما الأفضلية قد حصلت له. ولهذا ابن قيم قال جزء وش قال؟ ابن تيمية وش قال؟ وش قال ابن تيمية قبيل؟ طلبت من الله أن يجعل استدارة الخلافة أفضل من ذلك، لأن درجة الخلافة أفضل من الملائكة. ولهذا طلبت أن تكون لها تلك الدرجة، طلبت بتكون لها هي، فطلبت أن تكون لها هي لما لها من مواصفات تسبح بحمد الله تقدس له. فإذا بعدها مباشرة قالوا اسجدوا، ما لم يكن في شيء عندهم إلا الاستجابة، فسجد الملائكة. جاء الآخر يعترض بدون مال من عقله، بدون دليل، فقال أنا خير منه خلقتني. قال ما أجل مباشرة أخرج منها فإنك رجيم. فكل من أراد أن يرد السنة بدون دليل يقول أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. كل من حب يرد السنة بعقله إيه في ذيك اللحظة إذا تعنت يقول أخرج منها فإنك رجيم. أنا تشبه بصاحبي يقول له كي يتوب يا ربي يتوب عليه، الآخر ما حبش يتوب، الشيطان ركب راسه، الشيطان ركب راسه ما أراد أن يتوب. شيخ القول بأن الله عز وجل كان الملائكة عندما قال لهم اسجدوا لآدم، كان من يقول لهم اسجد لهم، ذلك لقولهم ذلك لاعترافهم بالتوبة. نعم مش دخل يعني هذا يعني عندوش على أي درجة. لا هم استجابوا لأمره، هم قالوا تجعل فيها، قال بمجرد قال، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، بمجرد ما قال. فلما أنبأهم بأسمائهم مباشرة قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهم يفعلون ماذا؟ ما يؤمرون. إذن هم استجابوا، من أين الابتلاء؟ يعني يصبح كل أمر يأمر الله به الملائكة ابتلاء على رأي هذا. شكون قال هذا الكلام؟ جيب لي القول من بعد الفهم. هذا رأيك أنت الآن، معليش هذا رأيك أنت الآن. أما أنا عندي أنه أمر من الله للملائكة أمرهم، وممكن الحكمة من ذلك ليخرج الشيطان، صح ولا لا؟ ممكن الحكمة من هذا الأمر، لأن الملائكة قد يسبحوا حمدك قد سؤال، لا ربي يخبر عنهم لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلون ما يؤمرون. الملائكة يستطيع أن يعملوا أشياء لا يؤمرون، يعني المقصود يفعلون ما يؤمرون، أي ما أمرهم الله به فإنهم ينفذونه. أما غير ذلك قد يفعلون أشياء ويقعون خطأ مثل هذا الشيء. شوف مثل لا شوف مثل جبريل لما كان فرعون شوف ما هوش الغلط كان أنا عندي فرعون ويفعلون ما يؤمرون. هنا مثلا لو نقول يفعلون ما يأمرون نطلقها، نقول إذا الله عز وجل هو الذي أمرهم أن يعترضوا عليه، هذا لا يقال به يعني في هذا الموقف. مش متدخل تدخلوا بين هذا وهذا. نعم حتى يعني معليش الله الله علم من ذلك، الله علمهم وأين لهم بالاعتراض عليه وبعد وراء المشكلة. هذه منهجية ليعلم الناس من وراء إذا باب من اعترض ليعلم الناس، باب من سأل على شيء يعلمه ليعلم غيره، هذا عند العلماء. باب من سأل على شيء يعلمه ليعلم الناس، ليعلم الآخرين الذين لا يعلمون. في شكل احنا عندنا أن الملائكة تفعل ما يأمر بها الله. احنا عندنا الآن نتكلم على الملائكة الآن فيما نتكلم الآن، نتكلم عن الملائكة الآن بعدما جاء القرآن، لكن هذا ما حصل، حصل قبل ماذا؟ قبل القرآن. ما عندنا شيء نثبت على الأشياء قبل هذا وبعد هذا. إحنا عندنا ويفعلون ما يؤمرون أن يسبون الأمر الله عز وجل، فكل ما يأمرهم بشيء يفعلونه. يعني الآن عندنا بعد إخبار القرآن لنا بهذا، أما قبل ذلك يفعلون ولا يفعلون لا علم لنا بهذا. ماذا حصل وكيف حصل وكيف الأشياء هذه بين الله وبين ملائكته لا نعلم في ذلك شيئا، والله أعلم. نوقف عند هذا الحد أحسن، الوقوف عند هذا الحد أحسن، لأن لو كنا نتكلم على ما كان من قبل أن ينزل يبعث محمد صلى الله عليه وسلم وتأتينا هذه الأخبار وآدم الأشياء الأخرى، ما كل أخبار الملائكة الأنبياء وصلت إلينا وأخبار الشعوب الأخرى وصلت إلينا، وصلت إلينا بعض الأمور التي أوصلها الله إلينا وما خفي عنه لعله أعظم. قال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقل هذا الطير في هذا المكان. نعم والله أعلم، هذا في حدود علمي في هذه المسائل، لا أريد أن نزيد شيء من عندي في عند الحد. الشيخ الله عز وجل لا يسبقه بقولي وهم بأمره يعلمون، كش مشكلة أني قلت لك هذا بعدما الآن إحنا نتكلم عن الملائكة عند خلق آدم. إذن ليس لنا في خلق آدم والملائكة علم كيف كان الله يتعامل مع ملائكته، هل يبتليهم أو لا يبتليهم، هل يفعل أو لا يفعل، هذا لا علم لنا، لا نستطيع أن نتكلم عنه. ولهذا لما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها، ذكر القرآن هذا الاعتراض من الملائكة وبينت أنها هي أولى بالخلافة من آدم. لماذا؟ لأنه يفعل ويفعل ونحن لا نفعل بما علمهم الله عز وجل. احنا لما نجي نقول الملائكة، الملائكة ليس كالبشر لها عقول، لا يقول شيء يقولها كثير ولا لا، هذا كل أشياء احنا ما ندخلش فيها، لا نستطيع أن نقول ليس لها عقول أو عندها عقول أو كيف هي، هذا أمور ما نقدرش نتكلم فيها بدون علم. أنا عندي بعدما جاء القرآن بين ما يجب الإيمان بالملائكة نؤمن بذلك، وما حصل من قبله أتقبله لأن الله قد ذكره، ولا نستطيع أن ننزل ما جاءنا عن الإيمان بهم بعد ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن على ما كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءنا به من علمه. إذن احنا نقول الآن الملائكة في هذاك الطور عندنا، الله عندما قال اسجدوا لآدم اعترضت بما علمها الله وقال أتجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء بما لها من علم من عند الله، فهذا الاعتراف بما لها من علم الله لعلمت أن هذا مثل ما هذه أوصافه لا يستحق، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ما قد احنا لا نعصيك ولا فيما تأمرنا ولا غير ذلك، احنا قد احنا نسبح بحمدك ونقدس لك، عملنا هو التسبيح والتقديس لله عز وجل. فإذا الاعتراف منهم كان على ما جاء من خبر من الله عز وجل لآدم، وقالوا احنا را نسبح بحمدك ونقدس لك، اذا نحن لا نفعل ما يفعله هو من المعاصي والمثل، اذا نحن اولى بالخلافه منه. وبعدها وش حصل؟ حصل بعدها انه لما جاء الامر الثاني وقال اسجدوا، ما عندهم حتى خبر من الله، ماذا فعلوا؟ استجابوا لامره مباشره. يعني هذاك الاعتراف فيما اعلمهم الله به. ولهذا ذكرنا حديث عبد الله على مسعود معاذر وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه انه كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ام مبشر رضي الله تعالى عنه وارضاه، ما ادري من هو الصحابي، قال لي عبد الله مسعود انا ما اظن، قال ارجو ان لا يدخل احد بايع بيعه الرضوان النار. قالت له هي بلى، في الروايه قال فزجرها او زبرها، في اللحظة قالت بلا بدون مال بدون دليل، كيفاش؟ يعني كأن الاعتراض ولو الدليل ما استحضرته قلت لازم استحضار الدليل حتى يبان أن الأمر إلا ما علمتنا، قال بلا، فكان الجواب وكان الأمر من الله أنه زبرها. فلما قالت حفصة رضي الله تعالى عنها في نفس المجلس قالت له يقول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها، ما زبرها وما زجرها، علاه؟ لأن جابت الإشكالية بدليل شرعي آخر وأصبح عندها فيما يبدو له أنه ماذا؟ تعارض. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لها أما قرأت قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية، يعني بيّن لها معنى قدر أرجو أن لا يدخل أحد من أهل بيعة الرضوان النار، معناتها لا يدخلها ولو كان فيه تقصير ولو كان فيه كذا، اعملوا ما شئت فقد غفرت لك. إذن هذا كله ينبئ هذا التعامل الشرعي في حد ذاته، فلما كان الاعتراض قائم على دليل شرعي يقبل من طرف الثاني، لأن هذا اعتراض فيه حق كما قال في المالك بالعلم الذي علمه الله إياه تجعل فيها من السفياء وسفك الدماء، يعني فيما أباح الله لها من كلام من اعتراض في ذاك تلك المواطن، لأن ما جاءوا بهذا العلم من عندهم هو من عند الله، تقلت لنا يفسد يفسد، إذن هم يفرقوا بين الشر وبين الخير الملائكة، فقد هو يقتل ويفسد ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ولك الخلافة نحن أولى بذلك. فالمولى عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم ثم كان منهم أحد السجود استجاب. والثاني لما اعترض بدليل وليس بدليل وإنما بعقل فكانت قال أنا أنا خير منه، بعد يقول أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، معناته ليس لي، ويثبت أن كرمه. إذا هذا المنهج النبوي يعني يحتاج إلى صاحبه يكون عنده دقة بالتعامل مع النصوص وحدود التوقف عند الشيخ. على شيخ بيدي قسمت لك والله الذي لا إله إلا هو لن يجيب على فافي ملعما أحد يألف وشيحا. ولهذا لما كانت هذه القضية كما قال الإمام محمد بن حنبل هي سر الله في الكون، سر الله، ما أجاب الرسول، قال اعملوا. الشيخ الذي يريد إجابة إما يصير قدري أو جبري، ما كاش مفر آخر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو يخاطب في الصحابة ويخاطب في أحسن شيء يقول يخاطب فينا نحن، قال إذا ذكر أصحابي إذا ذكر القدر حبس اليوم. من هذا يجيني طعم سبحان الله في المصدر مع واحد من أخوان المسلمين عبد رب النبي يقول لهم بهذه العبارة وشي يقول احنا فساد فساد كم يكونش طلبة متمكنين من العلم يفسدهم. قال المولى عز وجل قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فقد وصف الصحابة بالفسق عنده علم الجرح والتعديل، قريب هذا العام عند الجرح والتعديل، قال وصف هذا الصحابي بأنه فاسق فكيف نقبل الصحابة كلهم عدول. قم يكون طالب علم متمكن يفسد ويفسد. تقولي حاضرين ثم راح تشاهد هذا الكلام شكون لا اخر تاع فجر الاسلام ضحى الاسلام اسمه احمد علي، قال لازم يخضع الصحابة للجرح والتعديل كما خضع غيرهم. معناتها هذا يعني بدء هذا العلم بهذا الصورة معناتها مس أصل السنة في البداية، يعني كأنه من الأساس راح يدخل للطلبة. وكنا راني نقرر فيهم ما عندي معهم حديث تحليلي لازم يدخل هذا المجال، الحمد لله ربي جعلني نقرر يعني كيف كيف في نفس السنة. دوك لازم نقول للطلبة هذه المسائل لازم تعرفوها لي وانا نحاول نبين هذا الموضوع حقيقة، يعني من البداية ضرب للسنة. كيجي أسمع يجي يدرس السنة يقول لك العلماء اختلفوا في التجريح والتضعيف، يعني يقول حمشي وش وين حبيه، لكن أنك أنت تعمل هما اختلفوا في الجرح والتعديل، لكن أنت تعمل بما تعتقده يعني ما يعتقد الواجب أن تعمل، إذا جرحت تعمل بالجرح تعتقد هذا، هذا المطلوب منك، لا أن تتسيب أنت مباشرة تصبح تعمل بما شئت، يعني حقيقة إفساد. هل تدركوا بعد القضايا في هذه المضمرات؟ كي قلت لك لن يجيب أحد على هذا الباب أنت ففي من العمل والله ما يجيب واحد، لأن رسولك في مطبيع ولا لا؟ ربي قال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قالوا لنا قالوا لو شاء الله ما قال أحب الله قال شاء أنطعمه من لو يشاء الله الله أطعمه. هذا الاعتراف بماذا؟ بالقضاء الكوني مش القضاء الشرعي، بالقضاء الكوني، يعني ما دام على شرك معناتها ربي شاء هذا، هو شاء لكن فرق بين شاء وبين ماذا أحبه. كان جواب نون عز وجل ما قالوش ما شئت ولم أشأ وغير ذلك، موطن بيان ولا لا؟ قال هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أن الله شألكم هذا؟ رجحوا ماذا؟ جيبوا شيء من عند الله ليش من عندكم؟ نقول هذه استنتاجكم أنتم، لابد أن تأتوا بما هذا. ولهذا لما الملائكة تجعلوا فيها ما قال لهم شيء، الشيطان قال قال اخرج منها رجيم. إذن هذه أمور حقيقة يعني لو لم يكن الإنسان منضبط فيها زيادة ويحسن الفهم يفسد فيها ويسفك الدماء ويقتل العلماء ويفسد السنة في حد ذاته. نعم شيخ، هنا يعني لو يتكلم الشخص فيقول مثلا العمل حتى يوافق العبد علم الله جل وعلا الذي جرى بقلبه. شيخ هذا التفسير يعني قد يحتاج شيخ المعلم يعني حتى يبين مسائل القدر لأنها جرت بعلم الله. شوف يعني حتى شوف أنا عندي في هذا البال ما قال النبي فأمسكوه قال اعملوا فقط بس تفضل عندما قال امسكوه أنا أقول المطلوب هو امسكوه. أنا عندي في هذا الباب عندما قال النبي امسكوه معناتها امسكوه. لو كان فيه شيء يقدر إنسان يطول فيه أنا عندي فقط دائما أبدا على يقول هذا قدره لربي من الموجين عندي رد واحد فقط ما عنديش غيره. على الإنسان اللي يقول لك هذا يدير المعصية ويقول هذا مقدرها ربي ويفجر الفساد يقول هذا مقدرها، عندي رد واحد وليس عندي غير. ها ما كل واحدة مليئة. إذا قال لك وعلاش خلاص هدم. نعرف ناس هذا اللي يحبوا المعاصي والذنوب يقول اكتبها ربي عز وجل، هو غير يقول لك اكتبها ربي هذاك الوقت أنت ما كل واحدة مليئة مباشرة راح يقول لك واش وعلاش قدر الله راسل فيه يسلمك على راسك يا اخي مقدر. ولهذا قلت لك الانسان في الحياه جمع بين عقيدتين متناقضتين، في فعل الخير قدري وفي فعل الشر جبري، والعقيده ما تلاقاوش. عامه الناس جمع بين هات العقيدتين، في فعل الخير يقول لك درت وفعلت وجبت وفعلت كل شيء هو ما كانش ربي نحي ربي بطريق لا لا كما نقولوا احنا يصف الله بما يستحق انه انعم عليه وانما هو الذي فعل. وعندما تجي في الذنوب والمعاصي والفساد ايش يقول لك؟ يا اخي مكاتبها ربي. يعني عقيدتين متناقضتين ما تقبلش. فانا اصلي مع ناس هكذا غير ما يقول نعقله يعني مش متوسطه احيانا وبحسب معرفتي به اذا نعرفهم ليه عندك شويه قويه غير يقول علاش مذهب بتاعك مذهب بتاعك. ولهذا قلنا وانا نتكلم عن القضاء والقدر قلت باتفاق عقلاء العالم بأسره كلش كلش كلش حتى الهندوقي بعد ينسبون الأفعال للإنسان. ولهذا داروا السجون داروا العقوبات. لماذا فعلوا هذا؟ يعني أنشأوا السجون والعقوبات والغيرة على لأن الفعل مسؤول الإنسان. هذا مش تعرف يعني إجماع مش فئة تخرج وفئة تدخل، إجماع عقلاء العالم أن من فعل شيء يحاسبونه عليه ومحاكمة وغيره. يعني هذا الأول حتى الإنسان لا يقدر لا يستطيع أن يتنصب من جهة عقلان. إذن إحنا ما تفعل من شيء أن ينسب إليك شيخ حتى الجبرية في جهنم لا يحتجون بالقدر ما كينش واحد. شوف الآن أنا قلتهم في الدنيا كلهم يحتجون بهذه الاحتجاجات الباطلة، لكن في الآخرة ما كانش واحد ممن أدخل النار قالوا ربي أنت أدخلتنا تبعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلوا السبيل نسبوا للشر لغيرهم وما قدوش لا لأن الله هو عليم بما يفعل وبما يفعل. إذن فالحكمة منه تصدي هذا فقلت هذا الأول. يعني الأمر الثاني لازم الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن قدر القدر لازم يعرف علم الله يذكر الناس حكمته رحمته لطفه عفوه كل هذه الأمور عدله عدم الظلم يعني قبل ما تتكلم في القضاء والقدر لازم بين هذاك الخالق من. بعدها إذا الإنسان وصل هذه الدرجة مستحيل يقول كلمة بعدها ولا يقول شيء. لكن عندما يكون جاهل بالله عز وجل ثم يقول ما يشاء. ولهذا قلت لك لو نذهب للتفصيل شوية زيادة نحصل. عمر بن الخطاب قال ففيما العمل؟ اعتراض وجيه مفروغ منه ولا أنف لا يعلمهم الله حتى يقع. قال مفروغ منه اكتب ما هو كان. قال إذن علاش تقول أن يعملوا هذا الشيء يعني رايحين لها بعد كل واحد. قال لا يدرك ذلك إلا بالأمل. قال لازم الناس يعملوا حتى يظهر فيهم هذا الأشياء. قال عمر إذن ما يجتهدوا يعني اعتراض عقلي سليم بعد لما أصبح لا يدرك إلا بالعمل العقل واش قال نجتهدوا توقف. ولهذا أبونا آدم لما حصل منه ما حصل وكانت القضية مع الله إيش قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا أول بشر وهو أعلم بالله منا يعني خلقه بيده وفعل به ما فعل. مباشرة وقعت منه المخالفة قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقال الشيخ أنت كتبتها علي هل شفت لا مباشرة جانب العمل نسب هذا الفعل إليه هو. لكن لما جاء العتاب من البشر له بعد توبته وما حصل وهو موسى قالوا لماذا خرجت من الجنة؟ قال لما خرج هو من الجنة بفعلته إيش قال؟ ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى زاد عود هذاك للشباع عود رجع. إذن هذا دلالة. قال لي ما تعاتبوا عندما كتبه الله علي قبل أن أخلق. قال لي ما تكلم فيها لأمر تدر يعني أنت تحسب على شيء أنا تبت منه غير هذا شيء مخطوب. إذن قالوا هذا المجهود هذا بعد وقوع الشيء والتوبة استدل بهذا. أما ابتداء عند المعصية الاستدلال بهذا قال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. قال هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فحاج آدم موسى. إيه إيش قال بعد لفظ بقية الحديث فحاجهم فحاجهم يعني غبوا بالحج. لأن هذاك الوقت وين بعد توبة وإنابة واصطفاء منه لله عز وجل يسأل فيه عن أمر قد كان هذا الآن سد لي هذا خلاص حصل. إذن هذه الأمور فيها دقة وأنا ناصح يا آمين لطالب العلم يعني في باب القضاء والقدر داع الأمر لله. وقال الرسول أمسكوا أمسكوا لأن هذا السؤال في ممنع اقرأ كتاب شفاء العلي تبقى كله من لون آخر ما تجد جواب عن مال ففي ملعب والله لن تجد جواب ففي ملعب. كان واحد آخر داير أربع مجلدات واحد المعاصرين في القضاء والقدر نسيت اسمه نهاية المطاف ففي ملعب الباقي هو لأن الذي قادر على الإجابة شكون هو مولانا ونبيه الذي بعده الحق قال ما قالوش لي كذا وكذا وكذا وفصل هذا قال لا يحط درك ذلك قال اعملوا في الورق قال اعملوا. ماذا كان من الصحابة أن يستجيبوا كأن قالوا أنتم الآن كما قلنا للطلبة دائما هذه حياتنا احنا شفت احنا هنا احنا عايشين مع الإرادة مال الشرعية، افعل ولا تفعل، تعصي التوب تفعل كذا، هذه حياتنا هنا، هذه أوه. والقدر القدر فين؟ فوق. قدر القدر شو هو؟ علم الله بالغيب، سر الله بالكون. إذن هذا السر لا يطلع عليه ماذا؟ ولهذا لما كانت القضايا قضايا بيان لسر الله، قال أما الغلام، أما الجدار، أما السفينة. معناته حب يقول له أن هذه الأفعال اللي رأي نفعل فيها رأي حكمة لعلم الله السابق، أنت تشوف فيها غير سليمة، لكن الحكم في ذلك عظيم. ولهذا ليش نقول القضاء والقدر سر؟ لأن النتائج من ذلك وذلك مستحيل يصل ويدركها الإنسان. موسى عليه الصلاة والسلام كل فعلة فعلها الخضر إلا وأنكر عليه، لماذا؟ بما لديه من علم، هو لا يعلم حقائق الأمور وإنما بما يرى. اقتل، كسر، علاش تكسروا الناس داروا فينا خير. اعتراض من حيث الواقع أنت موسى سليم، وهذا اعتراض الناس على القضاء ماذا؟ والقدر. قال لي واحد في الأيام كنت أنا راح نشري دواء في الليل، دخلت عند فرماسيا وجمع قبائل، قالوا شفت فلان مات، قالوا شفت خلى ربعة دراري صغار ومرأة، كيش راح ندخل معاهم؟ قلت له تسمح لي الأخ؟ قال لي تفضل. قلت له نسألك سؤال، سؤال نسألك سؤال وأرجو منها تجاوبني جواب فقط بيناتنا، أنت أرحم من الله بعباد الله؟ طلع فيه إيمان، قال لي والله قرنا غلطين. قلت له ما لا، كي أخذه في ذاك الوقت حكمة ما تدريهاش أنت، ما قالوا أما السفينة هلك تروح، أما الغلام قال جئت أمرا نخرى، ها وش كان التوابع بعد ذلك؟ إذا حب يقول لنا أن القضاء الكوني لله كله حكم لا يدركها البشر بعقله. إذن ها قال مش قال الخضر موسى، قال الخضر موسى لا تسأل حتى أحدثك لك منه أمر. قالوا راك رايح تجي معايا هون أمشيكو. قال له كما قال الرسول أمشيكو، الخضر قال لموسى ماذا؟ أمشيكو. فاحنا لما نروح باش ندخلوا ثم ما نعملوش امسكوا راحين ماذا؟ وايش في قدامنا؟ راح نفسدوا. ولهذا قلت لك انا اذا حبيت تتكلم على القضاء والقدر وتصلح تخرج مرتاح، عرفهم ربي علم حكمته رحمته عدله، الاوصاف التي هي تدل على انه ارحم بعباده. قال أتحبه؟ قال ماذا؟ أترحمه؟ شد يده بس تلفته النبي صلى الله عليه وسلم، قال أترحمه؟ قال نعم يا رسول الله يا وليدي. ماذا قال؟ الله أرحم بك منك به. ولهذا قال له لما ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أمور تحتاج منا دائما التسليم والرضا بما يقدر الله عز وجل لنا، نعرف الحكم تاعو كبير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله ليكتب للرجل المنزلة في الجنة، لا يبلغها بعمله. يطلعوا الفوق في الجنة يكتبوها له، لا يبلغها بعمله. قال إن الرجل يحب القوم ولم يلحق به. قال فلا يزال يبتليه. احنا عد ما نشوف هذاك الابتلاء وش نقول؟ مسكين مسكين. ها احنا ماكلين شاربين نسوقوا في السياره نديروا كذا نقولوا مسكين. هو وين رايح؟ مش مسكين راه مرحوم. فلا يزال يبتليه حتى يبلغه اياه. ما يبلغهاش بالعمل، بلغها بالصبر على الابتلاء. امسكوا امسكوا. فهمت الرأي امور يعني. ولهذا انا قلت في هذا الباب هذا، هذه من سنوات عندما تكلم على هذا الموضوع هذا نقول ممكن قال النبي امسكوا لانه هو امسك. امسك النبي ولا بيمسك؟ امسك. قال له ففيما العمل؟ ماذا فعل؟ امسك. قال اعملوا بر. ما قالوش لانه وانه حب يعلل باش يوصل يخرج الانسان من اشكاليه. مستحيل والله مستحيل. افهم ما شئت وكن من شئت وكن كذا وكن كذا. مستحيل. يبقى امسك ترتاح بعدها. واضح ان حجتوني. موضوع صعيب ياسر ياسر. مش عرفاته نبيعوا فلسطين لليهود. هذا اليومين شفت واحد الوعد والله قلبك يوجعك. هذاك اوصلوا ولا يسموها لي صرات هذاك الاتفاقية والله قلبك يتفطر. وزيد هذاك عريقات وهذاك جماعة يتكلموا شغل ما عارفه ما عندهم وجوه مبهدلة يا اخويا. احنا بكري نقولوا واصلين من بور الجمل. مو ما اكثر من بور الجمل. بور الحمار الجمل دواء شهر دواء دواء دواء كله بدوا. احنا دوك بيلي كنا مش عارفين ما تعرفنا ما نقول بور الحمار ومشي نجس يعني حقيقة دل. والله قلبك سبحان الله. دخلت الجامعة قالوا لي راهو ماذا تقول في هذا الاتفاقية اللي دارها ياسر عرفات واعترافه باليهود في العام اللي داروه 90 ولا وشان؟ ها؟ 92 ولا ذاك هو قريب 90 العراق جات مع بعضها. قلت له ما احنا عندنا في شرعنا في ذاك الزمان وانا دون علم بهذه القضايا. قلت لهم والله في شرعنا نحن ان معاملات السفيه لا تمضي لان السفيه وشو؟ محجور عليه. فأي معاملة يتعاملها لا تعد معاملة. وهذا مشوفها مضاو. قلت لهم كي يجيوا الرجال راهم بعد يرجعوها. هذا جوابي نقطة رصر. يا مسلم هذا يهودي؟ لا أنا فقاتله. فقاتله خلفي. والله هذا جوابي كان في ذيك السنوات بدون معرفتي عن حقائق الأمر هذا والفساد اللي فيه. اليهود يشددوا هما يتنازلوا. اليهود يشددوا يتنازلوا. قالوا واحد كان يظلمين هذا واحد الاخ. قالوا يباتوا في الليل اللي هو وشارون يضربوا في الخمر. واحد عريقات ولا شكون هذه مع هذا واحد اللي يتبع السياسه واحد قال يباتوا في الليل يضرب معاه في الخمر وصباح يدير في الاتفاقيه ومازال سكران. واليهودي خلاص هو باع الخمر وجداه الخمر وكله الخمر صاحي اذا يمضي له الان وهو سكران. اذا حقيقه هذا كله فساد يعني. نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله يصلح الحال. فضل إذا في شيء ما في شيء. وسبحانك اللهم بحمدك. حياكم الله. مرحبا بكم. السلام عليكم.